بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لا نزال في مبحث في النحو، لا نزال في بحث المنصوبات، وقد قرأنا في الدرس السابق البارحة التمييز وما يتعلق به. في درسنا اليوم نقرأ عن المستثنى. المستثنى أولا، تعريف المستثنى: المستثنى هو المخرج عن متعدد لفظا أو تقديرا بإلا وأخواتها. هو عبارة عن، إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، زيدا مستثنى، وهو مخرج يعني خارج عن متعدد، وهو القوم مثلا، جاء القوم إلا زيد، إما متعدد لفظا، القوم متعدد لفظا، يعني القوم يعني أقل شيء ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة يعني، ويمكن ممكن أكثر. هذا متعدد لفظا، أحيانا يكون متعدد تقديرا مو لفظا. مثلا: أكلت الرغيف إلا ثلثه. الرغيف واحد لكن يعني مو متعدد، لكن تعدد باعتبار الأجزاء، لأنه يقبل التجزيء الرغيف إلى أثلاث أو إلى نصفين. وضربت زيدا إلا رأسه، ما ضربت رأسه، لأن هذا يقبل التعدد تقديرا، لا في الواقع ما يتعدد زيد، هو واحد. هذا معنى قوله هو المخرج عن متعدد، يعني عن شيء عدد يعني معين، يعني لفظا مثل جاء القوم إلا زيدا، أو تقديرا مثل كثر الرغيف إلا ضربت زيدا إلا رأسه مثلا. مخرج بإيش؟ بواسطة إيش؟ بواسطة أداة من أدوات الاستثناء. ما هي هذه الأداة؟ هذا الأداة إلا وأخواتها. إلا معروفة، ما هي أخواتها؟ أخوات إلا: حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، ما حاشا، ليس، لا يكون، غير، سوى، يعني حوالي عشرة. هاي كلها تعطينا معنى الاستثناء، لكن ليس يعني المستثنى، ليس كل مستثنى منصوب. نحن الآن قلنا من المنصوبات المستثنى. المستثنى منصوب في بعض أحواله لا في جميع أحواله، فإن المستثنى له حالات: أحيانا يجب أن يكون منصوبا، أحيانا يجوز فيه النصب وغير النصب، أحيانا يجب جره يعني لا يكون منصوب، مثل المستثنى بغير: جاء القوم غير زيد، ما تقول غير زيدا، هذا يجب جره مع أنه مستثنى، كأنك قلت إلا زيدا مستثنى، لكن هنا يجب جره. وقد يكون يجوز نصبه وجره، مثل ما جاء القوم إلا زيد وإلا زيدا، جاء القوم سوى زيد، أيضا هذا يجب جره، يعني في أحيانا يجب نصبه، أحيانا يجب جره، أحيانا يجوز فيه الأمران النصب وغير النصب. لكن غير النصب لا يعني الجر فقط، قد يكون غير النصب الرفع مثلا. باب المستثنى وأدوات الاستثناء ثمانية. احنا عرفنا المستثنى، قلنا هو المخرج عن متعدد أو تقديرا بإلا وأخواتها. أدوات المستثنى يعني الأدوات التي يستثنى بها، نعم، ما هي؟ حرف باتفاق وهو إلا، في بعضها حروف وفي بالاتفاق، وفي بعضها مختلف فيها، قيل حروف وقيل أفعال، وفي بعضها أسماء بالاتفاق أيضا، بعض حروف بالاتفاق وهو إلا هذا حرف بالاتفاق. غير، سوى، سواء، هذه أسماء لا غير. ليس، لا يكون، ما خلا، ما عدا، هذه أفعال لا غير، أفعال إيش؟ لا غير. خلا وعدا بدون ما، بدون ما، جاء القوم خلا زيد، هذه يجوز أن تكون في أفعال يجوز أن تكون حروف. فإذا كانت أفعال نصبت ما بعدها، وإن كانت حروف جردت ما بعدها، جردت المستثنى بها. نعم. حرف باتفاق وهو إلا، هذا باتفاق النحاة إلا حرف استثناء. وإثمان باتفاق، وهناك من أدوات الاستثناء إثنان، إثمان باتفاق النحاة. النحاة ما هما؟ وهما غير وسوى. هاي ذكرت هذا، أنه غير وسوى بالاتفاق اسمين طبعا، والمستثنى بهما مجرور لا غير. وهما غير وسوى بلغاتها، فإن بلغاتها يعني أن السوى لها ثلاث لغات أو أكثر. سوى سوى سواء، كل هذه لغات في سوى. سوى زيد، سوى زيد، سوى زيد، نفس الشيء. نعم. فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، هدى، وسواء كسماء بالمد يعني، وسواء كبناء، وسواء أيضا بكسر السين مع المد كبناء، يعني أربع لغات. نعم. وفعلان إذا هي مع لغاتها الأربع هي اسم، وما بعدها المستثنى بعدها يكون مجرورا لا غير. وإيش؟ وهناك أدوات استثناء أفعال، وهما فعلان في الواقع باتفاق النحاة، ما اختلفوا في أنهما فعلان، وهما ليس ولا يكون. ليس ولا يكون. ليس فعل ماضي ناقص تقدم معنا، فإذا قلت جاء القوم ليس زيدا فإنك استثنيت، لكن وجاء القوم لا يكون زيدا، جاء القوم لا يكون زيدا معهم، يعني هذا أيضا فعل بالاتفاق. لكن شوفوا لاحظوا المستثنى ليس منصوبا على الاستثناء، بل هو منصوب لأنه خبر، ليس ليس موضع فعل ماضي ناقص تقدم معنا، ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإذا قلت جاء القوم ليس زيدا فيكون التقدير هذا، جاء القوم ليس بعضهم زيدا، ففي ضمير في ليس يعتبر هذا الضمير اسم لليس مرفوع لأنه ترفع الاسم، وزيدا خبرها منصوب. لكن لما كان في المعنى استثناء، لأن كما كأنك قلت جاء القوم إلا زيدا، في المعنى لا فرق، لذلك عدوها في هذا المثال جاء القوم ليس زيدا، جعلوها من قسم من أدوات الاستثناء معا، لكن هي فعل ويعرب ما بعدها ما بعدها منصوب على أنه خبر ليس لا على الاستثناء. يعني من الغلط أن تقول زيدا مستثنى بليس، لا تقول كما تقول إلا زيدا، زيدا مستثنى بإلا، لا، ليس زيدا، زيدا خبر لليس. وكذلك لا يكون، جاء القوم لا يكون زيدا، تقول جاء القوم فعل فاعل لا أداة نفي، يكون فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر فيها راجع، ليس لا يكون بعضهم، يعني بعض القوم، يعني ليس كل القوم جاءوا، بل لا يكون بعض القوم زيدا، وزيدا خبر لا يكون مثل زيد في ليس زيدا. نعم. إذن هما فعلان بالاتفاق، والمستثنى بهما منصوب على أنه خبر، لكن لما كان يعطي معنى الاستثناء كأنك قلت إلا زيدا، يعني تكلموا عليه بمبحث الاستثناء، لكن هو لا يعرب مستثنى، مثل يعني جاء القوم إلا زيدا، زيدا يعرب مستثنى بإلا، لكن ليس زيدا لا يكون زيدا، زيد هنا في ليس ولا لا يعرب مستثنى، إنما يعرب خبر. ومتردد، وهناك أدوات مختلف فيها أو متردد فيها، متردد فيها أحيانا تكون أفعال، أحيانا لا غير يعني، وأحيانا تكون حروف جر، وهي خلا وعدا وحاشا، هذه الأفعال الثلاث إن دخلت عليها ماء النافية فقلنا جاء القوم ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ما حاشا زيدا، فهي أفعال وليست حروف. خلا وعدا وحاشا إذا دخلت عليها ما خلا ما عدا ما حاشا تعرب أفعالا، تعرب أفعال فعل ماضي، ما خلا زيدا ما حرف نفي وخلا فعل ماضي، وليست حروفا، لأن لو كانت حروفا وما أيضا حرف، الحرف ممنوع أن يدخل على الحرف، الحرف لا يدخل على الحرف، إنما يدخل الحرف على الاسم أو على الفعل فقط ولا يدخل على الحرف. إذن دخول ما النافي عليها يحدد أو يعين أنها أفعال وليست حروفا. أما إذا لم تدخل عليها ما النافية بل هكذا جاء القوم خلا زيدا عدا زيدا حاج زيدا، هناك لا يتعين كونها أفعال بل يجوز أن تعتبرها أفعال، يجوز أن تعتبرها أفعالا ويجوز أن تعتبرها حروف جر، فتقول إذا اعتبرتها حروف جر جاء القوم خلا زيد وعدا زيد وحاج زيد، هذا واضح. إذا جعلناها حروف فهي حروف جر، إذا جعلناها حروف نجر بها وما بعدها يكون مجرورا لأنها حروف جر. أما إذا نصبنا بها قلنا خلا زيدا وعدا زيدا وحاج زيدا هكذا نصبنا بها فإنها أفعال ويكون ما بعدها منصوب على المفعولية والفاعل ضمير مستتر في هذا الأفعال. خلا زيدا يعني خلا فعل ماضي يعرب هكذا، تعرب هكذا والفاعل ضمير مستتر فيها وزيدا مفعول به، مفعول به ولكنه يعني يشبه المستثنى كأن قل إلا زيدا لكنه يعرب، لا تقول مستثنى منصوب على الاستثناء قل مفعول به. كذلك عدا زيدا نفس الشيء مفعول به. حاشا حاشا حرف تنزيل حاشا زيدا، زيدا أول مفعول به. والحاصل أن خلا وعدا وحاشا إذا تجردت من ماء النافية يجوز اعتبارها أفعال فتنصب ما بعدها على المفعولية ويجوز أن تعتبرها حروف جر فتجر ما بعدها. نعم. ومتردد بين الفعلية والحرف ومتردد، نعم، بين أن تعتبره فعلا وبين أن تعتبره حرفا، فإذا اعتبرته فعلا نصبت على المفعولة وإذا اعتبرته حرفا جررت على أنها حروف جر. حروف الجر 20 ومن جملتها خلا وعدا وحاشا إذا جررت بها، أما إذا لم تجر بها فهي أفعال. إذن خلا وعدا وحاشا بدون ما تستعمل في الحالتين، ممكن تكون حروف ممكن تكون أفعال، فإن نصبت بها فهي أفعال وإن جررت بها فهي حروف. نعم. وهو خلا وعدا وحاشا وحاشا يقال وحاشا وحاشا لغة، أنتم لغتكم هنا حاشا احنا نقول حاشا وحاشا ويقال فيها حاش وحشا. فالمستثنى بإلا يوصف. الآن نحن عرفنا أدوات الاستثناء قسمناها إلى حروف لا غير وإلى أسماء لا غير وإلى أفعال لا غير وإلى يعني متردد بين الحروف وبين الأفعال، عرفنا هذا. نرجع إلى حكم المستثنى. إذا من خلال التفصيل المتقدم تبين لنا أن المستثنى ليس دائما منصوبا، أحيانا يكون منصوبا أحيانا يكون مجرورا أحيانا يجوز نصبه ويجوز جره أحيانا يجوز إعرابه مثلا على حسب العوامل الداخلة عليه، قد يكون بدلا من فاعل وقد يكون بدل ما سيأتي من مفعول كما سيأتي. نعم. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما. متى ينصب المستثنى بإلا؟ انتبهوا متى ينصب المستثنى. احنا قلنا لا يكون منصوبا على طول إنما أحيانا ينصب أحيانا. متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ يجب نصب المستثنى بإلا بهذه الشروط ارجع إليها. إذا وإنما ينصب المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى تاما؟ يعني أن يكون الكلام ما غير منقوص، ما نقص منه شيء. جاء القوم إلا زيدا، هل يوجد نقص في الجملة؟ ما يوجد، فعل موجود فاعل موجود، إذن الجملة تامة، فهنا يجب نصب المستثنى بإلا. لكن أحيانا يكون الكلام ناقص، مثل إيش؟ ما جاء إلا زيد، ما عدد مثل ما نشور جاء فعل ماضي وين الفاعل؟ المنفية غير موجودة. ما حدث نفي. الجملة أنا الاستثناء غير تام ناقص يعني، لأن الفاعل مو موجود، مو موجود والقوم مو موجود، ما جاء فعل ماضي والفاعل محذوف غير موجود. ففي هذه الحالة لا يجب نصبه، بل لا يجوز نصبه، بل يجب أن تقرأ زيد بالرفع فتقول ما جاء إلا زيد، على أي اعتبار؟ على أنه بدل من الفاعل، لأن الفاعل محذوف وهذا زيد صار بدل عنه فيرتفع مثل ما يرتفع الفاعل، لأن البدل له حكم المبدل منه، والمبدل منه فاعل مرفوع ولكنه محذوف، القوم محذوف غير موجود. فنضع هذا ما بعد إلا الذي هو زيد مكان الفاعل فيرتفع كما أن الفاعل كان مرفوع. إذن هنا الكلام لما كان ناقصا لم يجز نصب المستثنى بل يجب رفعه. إذا كان متى يجب نصب؟ إذا كان الكلام تاما مثل المثال الذي ذكر، وأن يكون أيضا الكلام موجبا غير منفي. أما إذا كان الكلام منفيا فإنه لا يجب النصب، بل يجوز النصب ويجوز الرفع. مثلا ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيد، يجوز الأمر. هو من ناحية كونه تاما ينصب لأن الفاعل مذكور، ما ذات نفي جاء فعل ماضي، القوم فاعل، إلا ذات استثناء زيدا مستثنى منصوب على استثناء. لما كان الكلام تاما هنا جاز نصبه، لكن لما كان الكلام منفيا مو موجبا هنا نقص شرط من شرائط وجوب النصب. قلنا يجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، يعني موجبا غير منفي، الإيجاب ضد النفي. فلما كان الكلام منفيا يعني فقد شرط من شروط وجوب النصب، لكن مع أنه تام، فلما كان الكلام هكذا جاز نصبه لأنه كلام تام، وجاز أيضا عدم نصبه لأنه غير موجب. فيجوز أن تقول ما جاء القوم إلا زيدا لأن الكلام تام، فمن هذه الناحية جاز نصبه، ولكن لا يجب لأنه غير موجب فقد الشرط الثاني. ونحن قلنا قبل قليل يجب نصبه إذا كان الكلام تاما وموجبا أيضا ليس تاما فقط. هنا عاد يختلف العلماء هل الأفضل النصب أو الرفع، هذا شيء ثاني مع اتفاقهم على جواز الوجه. لكن في عندنا مستثنى يسمى مستثنى منقطع، لأن المستثنى ربما يأتي إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. والمستثنى المتصل هو ما كان داخلا في المستثنى منه، مثل زيد في الأمثلة السابقة، جاء القوم أو ما جاء القوم إلا زيد، فزيد هذا متصل بالقوم لأنه واحد منه، يسمى استثناء متصل. أحيانا يكون الاستثناء منقطعا وهو الذي يكون فيه المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه على سبيل الحقيقة وإنما مجازا، كقولنا جاء القوم أو ما جاء القوم إلا حمارا. هل الحمار حقيقة داخل في القوم؟ لا، الحمار في الحقيقة ليس داخل في القوم، لكن مجازا عددناه من القوم، فهذا يسمى مستثنى منقطع، يعني ليس متصلا. والمستثنى المنقطع عبارة عن مستثنى مجاز، يعني مو حقيقة، لأن الحمار ليس داخل في القوم حتى نستثنيه، لكن مجازا أدخلناه. فإذا كان المستثنى منقطعا يجب نصبه مطلقا، سواء كان الاستثناء تاما موجبا او كان غير موجب منفي. حتى لو قلت ما جاء القوم الا حمارا يجب نصبه، مو مثل ما جاء القوم الا زيد، هنا يجوز فيه الامران لكونه مستثنى متصل. لكن ما جاء القوم الا حمارا لا يجوز فيه إلا النصب، لأنه في الواقع هذا يعني لفظ حمار ليس من القول حتى نجيز فيه الأمر. نعم. والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه. أنا بيّنت لكم التام ما ذكر فيه المستثنى منه، وإذا كان مذكورا غير محذوف يسمى الكلام تاما. نعم. والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه نفي. النفي معروف، ما لا هذه أدوات نفي، أما شبه النفي فهو الاستفهام. نعم. هل جاء القوم إلا زيدا مثلا، أو أجاء القوم إلا زيد، هذا يسمى يعني شبه النفي لا ليس نفيا. نعم. وكذلك النهي، مو النفي، النهي بلا الناهية أيضا هذا شبه النفي. نعم. نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا. فشربوا منه إلا قليلا، هنا الكلام تام ولا غير تام؟ لأنه شرب فعل معضوع الواو فعل ما في شيء محذوف. ها؟ طيب موجب؟ لا موجب تام علي تام تام وموجب لأنه ما في لا نفي ولا شبه نفي، إذا يجب نصب إيش؟ قليلا. لكن ما شربوا منه إلا قليل، هنا يجوز قليل وقليلا لأنه في نفي يعني الكلام غير موجب. نعم. كقولك قام القوم إلا زيدا. نعم. هنا مستجمع لشرائط أو لشروط وجوب النصب كلام تام وموجب، إذا يجب النصب. نعم. وخرج الناس إلا عمرا. نعم كذلك. نعم نفس الشيء، سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا او منقطعا لا فرق، كله كذلك جاء القوم الا حمارا نفس الشيء. نعم. قام القوم الا حمارا. نعم. وان كان الكلام تاما غير موجب، وان كان الكلام تاما لكن غير موجب يعني في نفي مثل ما جاء القوم، وهذا ذكرنا لكم لكن تمهيد هذا الان يشرحنا. جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء. جاز ذكرت هذا لكم، وإذا قلنا مثل ما جاء القوم إلا زيدا، ويجوز إلا زيدا ويجوز إلا زيد، إلا زيدا بالنصب على الاستثناء. البدل إلا زيد بالرفع على أنه بدل من المستثنى منه المحذوف، لأن التقدير ما جاء القوم إلا زيد، فلما حذفنا القوم المبدل منه زيد يعرب بدل عن القوم اللي هو في الأصل فاعل يعني. نعم. وبدل المرفوع لابد أن يكون مرفوعا لأن البدل من التوابع، والتابع له حكم المبدل منه في الإعراب كما سيأتي معنا. نعم. والأرجح في المتصل البدل. هذا أنا قلت لكم اختلف النحاة هل الأفضل الرفع أو الأفضل النصب. قالوا إذا كان الاستثناء متصلا مثل ما قام القوم إلا إيش زيد وإلا زيدا يجوز الأمر، لكن البدلية أفضل، ما جاء القوم إلا زيد أفضل من ما جاء القوم إلا زيدا أحسن يعني في المتصل. أما في المنفصل لا، ما يجوز إلا النصب، ما جاء القوم إلا حمار ما في إلا النصب. نعم. أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه. نعم. نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا ولذلك القرآن ذكر بالرفع، وطبعا هي الأفصح يعني ما فعلوا إلا، يعني آثر القرآن البدلية على النصب لأن لغة، فدل ذلك على أن القراءة بالرفع على البدلية أفضل من النصب لأن القرآن أصح شيء. نعم. والمراد بشبه النفي النهي، نحو قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. شوف لا يلتفت، لا ناهية، ليست نافية، لكن هي في معنى النهي لا يلتفت، يلتفت في المضارع مجزوم بلا ناهية، و أحد فاعل طبعا ما مؤخر منكم جار مجرور متعلق يلتفت، أحد فاعل إلا أداة استثناء امرأة منصوب على مستثنى والكاف في محل جر مضاف إليه. فيجوز في غير القرآن ممكن أن تقول إلا امرأتك في قراءة وفي قراءة قرأ ابن كثير وأبو عمر امرأتك بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. نعم. والاستفهام واحنا قلنا شبه النفي هو النهي مثل هذه الآية وشبه وشبه النفي أيضا الاستفهام. نعم. نحو قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يعني هذا الاستفهام من هذا الذي يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فمن هنا ذات استثناء يقنط من طبعا يقنط الفعل جمع يقنط ومن لأن من للعموم والعموم على يدل على اثنين فأكثر يعني على الأقل يعني أقل الجمع ثلاثة فأكثر ولذلك استثنية لأن الاستثناء علامة العموم. ومن يقنط من الخلق ومن الناس من رحمة ربه إلا الضالون منهم يعني فقرأ بالرفع يعني قرأ. نعم. يعني من استفهام يعني إيه من أداة استفهام إيه قلنا يعني من استفهام إيه من استفهام من يقنط إلا الضالون كم العددية وكم لا لا لا ومن يقنط يعني من الذي يقنط إلا الضالون لا ينتظر له جواب ها يعني هذه من لا ينتظر لها جواب لا لا بمعنى لا أحد يقنط إلا الضالون إيه مثل ألم نسمع يعني لا أحد يقنط من رحمة إلا الضالون إيه نعم يعني تشبه النفي نعم ومن يقلل الله إيه ومن لا يقول الله هي شرطية يعني نعم والنصب في المستثنى المستثني عربي جيد صري إحنا قلنا الأحسن القراءة بالبدل والبدل ما يشترط أن يكون مرفوعا أحيانا البدل يكون منصوبا رأيت القوم إلا زيدا هذا بدل منصوب ما تقول عنه مستثنى يعني ممكن ويجوز أن تعتبره مستثنى يعني هو بس يظهر البدل أكثر شيء في الرفع يا القوم إلا زيد هذا يظهر واضح لأنه ليس بمنصوب ما في مجال أن تعتبره مستثنى إذا كان مرفوع. يقول ومع أن القراءة في حال كون الاستثناء مثلا غير تام مع أن البدل أفضل وأفصح وأحسن إلا أن النصب على الاستثناء أيضا جيد يعني مو بطال يعني يجوز أيضا لأنه ورد في بعض القراءات السبعية يعني مثل قول ما فعله إلا قليلا أيضا ورد في بعض القراءات ورد أيضا إلا امرأتك كما في قراءة ابن كثير وأبو عمر. ما رأيت القوم إلا زيد أيضا صحيح ما رأيت رجعنا في قبلها مع أنها ذات المفروضية مفروضية لكن الكلام مو تام لأنه موجود الفاعل والمفعول رأيت هذا فاعل والكلام تام مو ناقص منه شيء لكن ما رأيت إذا قلت ما رأيت إلا زيدا هذا هو الكلام ناقص مو تام. الشيخ ما رأيت قوم إلا زيد يجوز ما لا لأنه هو بدل نقرأ وبدل والقوم بدل من القوم منصوب يعني والقوم منصوب فلازم تقول إلا زيدا لا ترفع عليه ترفع بدل من ايش لأن اختلف واحد من الشروط وهو النفي لم احنا قلنا اذا عند وجود النفي يجوز الامر وين انت قلت مجلس ان تقول ما رأيت القوم الا زيد الان نحن اذا قلت جاء القوم ما جاء القوم ما جاء الا زيد ما جاء الا زيد نقرأ بالرفع لأنه بدل من القوم لأن فعل محذوف هنا لكن ما رأيت القوم ما في شيء محذوف حتى نقول بدل عنه لأنه قلنا ما رأيته إلا زيد ما يصح لا أبدا ليش ترفع هو الرفع على أساس يكون بدل طيب بدل من إيش بدل من القوم أليس كذلك القوم منصوب فبدله لابد يكون منصوب هو كل وجهين، لكن على حسب اعتبارك. إذا اعتبرته بدل تقول بدل، إذا اعتبرته مستثنى تقول مستثنى، وإلا كله موصول. أنا لذلك قلت لكم هذا ما يظهر أكثر شيء في حالة الربع، لكن في حالة النصب يحتمل أن يكون منصوبا على البدلية، لأن المبدل منه منصوب أيضا ما رأيت القوم، ويحتمل أن يكون منصوب على استثناء. متى نعرف أنه فعلا هو بدل لا غير؟ في حالة الرفع، ما جاء القوم إلا جد، ما جاء القوم إلا جد. وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب. الحجازيون ذكرت أنا أنه إذا كان منقطعا يجب النصب، هذا بناء على لغة أهل الحجاز لا بني تميم. بني تميم يجوزون فيه الأمرين. نعم يجوزون. نحن قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع النصب. ما لهم به من علم، ما لهم به علم، هاي من حرف صلة توكيد ويسمى في غير القرآن زائدا يعني. ما لهم به علم، من علم يعني علم، إلا اتباع بالنصر. فاتباع الظن هل هو داخل في العلم؟ لا. إذن هنا الاستثناء منقطع وليس متصلا، وإنما كان لأن العلم غير والظن غير، والعلم والظن لا يكون علما، ولذلك يكون الاستثناء منقطع. كما أن الحمار يقولنا ما جاء القوم إلا حمارا، هذا الحمار ليس داخلا في القوم، كذلك الظن ليس داخلا في العلم فهو منقطع. فالحجازيون يقرأونه بالنصب على أنه منقطع، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. نعم. وتميم نعم ويجيزون الاتباع، يرجحون النصب، يقول زين النصب شيء جيد، ولكن أيضا يجوز الاتباع على أنه البدل على البدلية يعني. نعم. فيجيزون في غير القرآن طبعا ما لهم به علم من علم إلا اتباع، إلا اتباعوا على أنه بدل من علم، لأن يعني علم في محرف أن منع من ظهور رفع أثر حرف الجر الزائد. نعم. نعم. نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار، هذا بناء على لغة تميم، يجيزون حمارا بالرفع على البدلية. نعم. يعني نقف عند الحمار ما شو نسوي، انتهى الوقت، يعني موقف غير حسن.